قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس، مجلس القرآن الكريم وتفسيره. وهذا اليوم هو اليوم 22 من شهر ذي الحجة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل أسبوع من مساء الاثنين ليلة الثلاثاء في كتاب تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، وكتاب الإتقان في علوم القرآن. أما التفسير فالسورة التي بين أيدينا وقد جلسنا معها مجالس ماضية هي سورة النور، وتحدثنا عن هذه السورة العظيمة الجليلة وأنها سميت بهذا الاسم العظيم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، الله نور السماوات والأرض، وهو أيضا النور من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو منور السماوات والأرض، ونوره في قلوب المؤمنين وهدايتهم. وهذه السورة التي سميت بهذا الاسم اشتملت على أمور عظيمة تتعلق بالأخلاق والحياء والحشمة. والسورة كما مر معنا في آيات كثيرة تحدثت عن موضوعات مهمة جدا في حياة المسلم، ثم ساقت لنا شيئا من آيات الله الكون التي أظهرها الله في الكون من خلق السماوات والأرض وغير ذلك، ثم تحدثت في بيان موقف المنافقين. المنافقون هم المفسدون في الأرض، المفسدون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون لا غير، فهم مفسدون في الأرض ولا يرضون بحكم الله ولا يقبلونه ويدعون الدعاوى الكاذبة. ذكر الله شيئا من أخلاقهم ومواقفهم السيئة في ادعائهم أنهم يقبلون حكم الله ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله يقبلوا يدعون دعاوى، ولكنهم في الحقيقة كما أخبر الله عز وجل إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا يعرضون؟ لا يقبلون بحكم الله، لكن لو كان الحق لهم فماذا سيكون موقفهم؟ قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، مسرعين مقبلين على حسب شهواتهم. هذا موقفهم من أحكام الله وحكم الله سبحانه. أما موقفهم من الجهاد فهم يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يخرجون، وهم كذبة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم وأقسموا بالله. من هم؟ المنافقون، يقسمون بالله. الأمر ما يحتاج إلى قسم، ما يحتاج حتى تقسم، الذي يقسم هو الذي متردد في أمره ويريد أن يظهر أن يثبت نفسه يقسم، لكن الذي واثق من نفسه ما يقسم. الله أمرك بالجهاد تخرج، ما يحتاج إلى قسم. قال الله عز وجل فيهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم، قوة الإيمان وشدة الإيمان وغلظ الإيمان، الأيمان مغلظة، أيمان شديدة قوية، يقسمون ما لا داعي هذا كله، فيقسمون بالله جهاد أيمانهم. يقسمون على أي شيء؟ قال لئن أمرتهم لا يخرجون. يقسمون أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد لا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل لهم يا محمد لا تقسموا، الأمر ما يحتاج إلى قسم، طاعة معروفة، أمركم الرسول أطيعه، طاعة معروفة، طاعة ظاهرة بينة، أما دعاوى كاذبة فلا. قال الله عز وجل إن الله خبير بما تعملون، الله مطلع على السرائر وعالم بما في النفوس وبما في الصدور، فلا حاجة إلى تظهر بلسانك ما ليس في قلبك، والله مطلع على ما في القلوب. طيب، نستمع لما قال المؤلف في تفسيره لهذه الآية: وأقسم بالله. تفضل. 53. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها، لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن، قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة، للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه، إن الله خبير بما تعملون، من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. طيب، وأقسموا بالله، فهمنا عرفنا هذه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، قال المؤلف يعني غايتها، أي غاية الإيمان، أشد وأقوى وأعظم الأيمان، أتوا بجميع الأيمان بشدتها وغلظتها وقوتها. لأي شيء؟ لئن أمرتهم بالجهاد، والله لئن أمرتهم، اللام هنا موطئة للقسم، وفعل القسم هو أقسموا، والمقسم به من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أقسموا بالله لأي شيء؟ قال لئن أمرتهم بأي شيء؟ بالجهاد. ليخرجن، أي سيخرجون معك. قال الله: قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة، أي قال للنبي خير من قسمكم، طاعتكم طاعة ظاهرة واضحة، واستجابتكم للنبي خير من هذا القسم. تقسم وأنت كاذب؟ لا تقسم، اسمع وأطع. قال: خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه، أنتم تقسمون وأنتم غير صادقين، إن الله خبير بما تعملون، من طاعتكم بالقول ومخالفتكم، يطيعون بالقول، يقولون نحن معك سنقاتل، لكن في الفعل على عكس ذلك. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا عن طاعته بحذف إحدى التاءين، فإن تتولوا خطاب لهم، فإنما عليه ما حمل من التبليغ، وعليكم ما حملتم من طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ البين. طيب، قل لهم ولغيرهم، يعني لهؤلاء المنافقين، يعني ولغيرهم أيضا، لعامة المسلمين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الواجب عليكم طاعة الله، الواجب عليكم طاعة الله وطاعة الرسول. فإن تولوا هؤلاء، يعني فإن تولوا عن طاعته، عن طاعة الله وعن طاعة الرسول، قال المؤلف بحذف إحدى التاءين، أصلها فإن تتولوا، وحذفت التاء تخفيفا، فإن تولوا أصلها فإن تتولوا. قال خطاب لهم، أي لهؤلاء المنافقين، إذا تولى هؤلاء المنافقون فإنما عليه ما حمل، أي على النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل من التكليف بالرسالة، هو عليه هذه الرسالة أن يؤديها وأن يبلغ الناس البلاغ المبين، فإن عليه ما حمل من التبليغ، وعليكم أنتم ما حملتم من الطاعة، فالرسول عليه البلاغ، والناس أو المؤمنون وغيرهم يجب عليهم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإن تطيعوه، ما الثمرة؟ قال وإن تطيعوه، أي تطيعوا الرسول، تهتدوا. وهذا فيه، يعني ينبغي لنا أن نقف عند هذه الآية وهذه الجملة بما فيها من فوائد عظيمة. طاعة الرسول هداية لكل مسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، إذا لم نطيعه ما النتيجة؟ سيقع الضلال، ستضل عن الطريق الصحيح. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ويجب عليكم، كما قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن تجد في واقع المسلمين من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، سواء في مظهره أو في داخله أو في أعماله وجوارحه أو فيما يعني يزاوله من أعماله، هذه تجده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الحكم ويأتيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بكذا وأنه ينهى عن كذا ولا يمتثل. كيف تحصل لك الهداية؟ كيف تثبت على الهداية؟ الله عز وجل يقول وإن تطيعوه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، تهتدوا. مفهوم المخالفة إن لم تطيعوه فقد ذهبت عنكم الهداية، وحل محل الهداية الضلال. فعلى المسلم أن يتأمل هذه الجملة وأن يسارع إلى ما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثاله، وما نهاك عنه باجتنابه. ولذلك قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، الرسول عليه أن يبلغ البلاغ البين، وقد أدى الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونشر الخير وبين وجاهد في الله حق جهاده حتى جعل ما على هذه الأرض بيضاء نقية وأظهر هذا الدين أمام الناس، فلم يترك شيئا إلا بينه للأمة. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه يقول ما ترك صلى الله عليه وسلم لنا شيء إلا بينه، ولا طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فصلى الله عليه وسلم بلغ رسالته، ولكن يبقى موقف الناس من هذا. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار كما استخلف بالبناء للفاعل والمفعول الذين كما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها وليبدلنهم بالتخفيف والتشديد وليبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمنا وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا هو مستأنف في حكم التعليل ومن كفر بعد ذلك الإنعام منهم به فأولئك هم الفاسقون وأول من كفر به قتلة عثمان رضي الله عنه فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. طيب هذه الآية وهذه الجملة تبين لنا أثر الطاعة، لما قال وإن تطيعوه أي الرسول تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بين سبحانه وتعالى أثر الطاعة وثمرة هذه الطاعة في الدنيا. فقال وعد الله، وهذا وعد من الله لا بد أن يتحقق، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم أيها المسلمون، آمنوا وعملوا الصالحات، يعني التزموا طاعة الله وطاعة رسوله بحيث أنهم حققوا الإيمان والأعمال الصالحة وعملوا الأعمال الصالحة. قال إذا فعلوا ذلك وعدهم الله بأي شيء؟ وعدهم أن يستخلفهم في الأرض، يعني يجعلهم خلفاء الأرض. يستخلفهم أي يجعلهم يخلفون مكان الكفار. ولا شك أن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته استخلفهم الله، حيث فتحت الفتوحات ودخلت المدائن في حكم المسلمين، فكانت مكة بلد الله الحرام، كان يسيطر عليها الكفار والمشركون، فأصبحت بلاد الإسلام، فدخلت في حكم المسلمين، ودخلت كل الجزيرة في حكم المسلمين، فاستخلف الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق هذا الأمر. قال ليستخلفنهم في الأرض بدلا من الكفار، فذهب الكفار وأقام الله عز وجل مقامهم هؤلاء المؤمنين. قال كما استخلف الذين من قبلهم، قرأت بقراءتين كما استخلف وكما استخلف، يعني استخلفوا هؤلاء أو استخلف الله بناء للفاعل أو للمفعول. يقول المؤلف، وهذه قراءة ثابتة وهي قراءة الإمام عاصم، قرأ حفص عن عاصم وهي قراءتنا كما استخلف، وقرأ شعبة عن عاصم كما استخلف الذين من قبلهم. قال المؤلف: من بني إسرائيل، بدلا عن الجبابرة، لما قال موسى لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين، وامتنعوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، فعاقبهم الله بأن يتيهون في الأرض 40 سنة حتى انقرض هؤلاء، فجاء أبناؤهم ومات موسى عليه السلام وهارون، فنبأ الله يوشع بن نون وهو فتى موسى وأصبح نبيا، فأمر بني إسرائيل من الأبناء دخول الأرض المقدسة فدخلوها ونصرهم الله وطرد هؤلاء الجبابرة. قال المؤلف هنا: من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة في الأرض المقدسة، فسكنها بنو إسرائيل مكان الجبابرة. هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل ليبين لك صورة واضحة أن هذا الأمر تحقق، وإلا الله سبحانه وتعالى استخلف كثير من الأحوال، أذهب كفارا وأقام مقامهم المؤمنين في صور كثيرة. قال هنا، قال: كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. استخلفهم في الأرض، يصبحون خلفاء في الأرض، ويمكن لهم دينهم، يتمكن الدين بحيث أنهم يظهرون دينهم، يظهرون شعائر الإسلام في بلدهم، لأنهم أصبحوا أهل البلد فيظهرون شعائرهم. أما إذا لم يكونوا من أهل البلد، مستضعفين وأقليات، لم يستطيعوا إظهار الدين أمام أعدائهم. فهذا معنى قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، قال وهو الإسلام، بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها، يوسع لهم في الفتحات حتى تسقط هذه الدول كما سقطت في زمن عمر رضي الله عنه، سقطت يعني دولة الروم ودولة فارس فأصبحت في حكم المسلمين. قال هنا: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف ثمرة الطاعة، ثمرة الإسلام، ثمرة الإيمان وعمل الصالحات، من ثمرته أن الله يستخلف أهل الطاعة في الأرض ويجعلهم خلفاء، ويمكن لهم كما مكن لغيرهم، مكن الله عز وجل مكن لموسى، مكن ليوسف عليه السلام، وكذلك مكننا ليوسف، ومكن لذي القرنين، مكننا لهم في الأرض، ومكن لأهل الخير والصلاح والطاعة. قال يمكن لهم، هذه ثمرة ثانية. الثالثة قال: يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كانوا يخافون من أعدائهم ويخافون الكفار، فأبدل الله هذا الخوف أمنا، وأصبحوا آمنين مستقرين، وأنجز الله وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم. يقول المؤلف هنا: وليبدلنهم من بعد خوفهم. يقول قرأت أيضا بقراءتين، بالتخفيف والتشديد. كيف التخفيف والتشديد؟ قال: وليبدلنهم، هذه مشددة وهي قراءة حفص عن عاصم، والقراءة الثانية وليبدلنهم، وليبدلنهم هذه قراءة المؤلف وهي قراءة أيضا شعبة عن عاصم وابن كثير. طيب، قال: وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جملة يعبدونني لا يشركون بي شيئا هي تفسير أو بيان لقوله تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات. الله وعد من؟ وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، إذا كانوا هم آمنوا وعملوا الصالحات، لماذا يقول لهم مرة أخرى يعبدون لا يشركون بشيئا؟ تحقيقا للعبادة، تحقيقا للعبادة، يعني ليست مجرد إيمان وعمل الصالح فقط، لا، تحقيق لإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك، لأن الشرك مفسد العمل. قد يكون مؤمنا ويعمل الصالحات ويشرك بالله، كما هو واقع بعض المسلمين، تجده يصلي في المسجد ويؤمن ويعمل الصالحات ويذهب يطوف على القبور أو يدعو الأموات أو يسأل هؤلاء الأموات، هذا شرك بالله، هذا كفر، هذا كفر مخرج من الملة. كيف تدعو ميت؟ يا فلان يا فلان، المدد المدد، كيف تطوف عليه؟ كيف تسأله؟ فكيف تقدم له القرابين وهو ولا يجوز؟ كل هذه من الشركيات. فتجد واقع بعض المسلمين في بعض بلدان المسلمين يقعون في الشرك، والشرك محبط للعمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل قال وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فمؤمن يعمل الصالحات لا يكفي، لا بد أن يحذر طريق الشرك. ولذلك أكد الله قال يعبدونني أنا وحدي لا يشركون بي شيئا. قال المؤلف هو مستأنف في حكم التعليل، يعني كان جملة معللة لما قبلها. قال ومن كفر بعد ذلك، يعني بعد هذا البيان تعرف يعني ثمر الأمر بالإيمان والأعمال الصالحة وعبادة الله وعدم الشرك، وتجد ثمرته الاستخلاف في الأرض والتمكين والأمن، ثم بعد ذلك يكفر. ومن كفر بعد ذلك فما حكمه إذا كفر بعد هذه النعمة العظيمة، نعمة التمكين والأمن والاستخلاف في الأرض، هذه النعم الثلاث إذا كفر بها ما النتيجة؟ قال فأولئك هم الفاسقون. لماذا وصفهم بالفسق؟ أن الفسق خروج عن الطاعة، وهم عرفوا هذه الطاعة وأمروا بها وعرفوا ثمرتها، ثم هم يخرجون عن هذه الطاعة. قال هذا هو الفسق بعينه. المؤلف ذكر لك مثال، يقول الله عز وجل وعد، هذه الآية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلها الصحابة في عهد أبي بكر، فتحت الفتوحات وانتشر الخير ومكن المسلمون، في عهد عمر نفس الأمر، وفي عهد عثمان في نفس الشيء، انتشر الخير وتوسعت دائرة الإسلام. لكن لما جاءت هذه الفئة الضالة وأثارت الفتنة في عثمان حتى تآلبوا على عثمان وقتلوه، بعدها يعني انتشرت الفرقة في المسلمين، وهم الخوارج الذين كانوا قد حرضهم ذلك اليهودي المنافق عبد الله بن سبأ لقتل عثمان. فلما قتل عثمان بدأت الفتنة في المسلمين. قال وأول من كفر بهذه الآية قتلة عثمان رضي الله عنه، فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا، كانوا مجتمعين وكانت الأمة مجتمعة، بعدها تفرقوا وبدأ ظهرت الفتنة في القتال بين المسلمين. طيب واصل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي رجاء الرحمة. لا تحسبن بالفوقانية، لا تحسبن بالتحتانية، هكذا. أحسن الله إليكم. لا تحسبن أو لا يحسبن. أحسن الله إليكم. لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية لا يحسبن، والفاعل الرسول، الذين كفروا معجزين لنا في الأرض بأن يفوتونا، ومأواهم مرجعهم النار ولا بئس المصير والمرجع هي. طيب وأقيم الصلاة تأكيد لبيان أصل الإيمان، وأن الإيمان لا يقوم إلا بشعائره، فأكد على إقام الصلاة لما قال يعبدونني لا يشركون بي شيء. عبادة الله وعدم الشرك من أساسها ومن أساسياتها وشرائعها الظاهرة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأطاعة الرسول، هذه هي الأساس. ولذلك قال وأقيموا، خطاب لهم وأمر لهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، والنتيجة قال لعلكم ترحمون، أي رجاء الرحمة. شوف أثر طاعة الرسول في الأول، قال وإن تطيعوه تهتدوا، فالهداية بطاعة الرسول، وهنا قال لعلكم ترحمون، الرحمة بطاعة الرسول بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين يعني ضعف أعدائهم، يعني لا تظن وإن حصل للأعداء من التمكين والقوة لا تظن أن هذا يستمر، سيذهب. ولذلك قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، تظنهم يعجزون الله؟ ما يمكن، يفوتون على الله ويعجزونه، ضعفاء أمام قدرة الله عز وجل، ما يمكن، فهم ضعفاء. لا تحسبنهم معجزين في الأرض، والنتيجة أن مأواهم جهنم في الدنيا، أن الله سيذلهم ويخزيهم في الدنيا، وفي الآخرة مأواهم النار ولبئس المصير. هذه حال الكفار، يعني لا تظن أن الكفار إذا مكنوا في الأرض وأعطوا أنهم بقوة، لا، الله فوقهم وقوة الله فوق قوتهم، ومهما أعطي الكافر فهو ذليل، قد أذله الله بسبب معاصيه. لا تفارقه الذلة، ولو أعطوا الدنيا كلها وكنوز الدنيا كلها وأعطوا القصور وأعطوا كل ما يمكننا في هذه الدنيا، الطاعة والسعادة في طاعة الله، السعادة في طاعة الله ليست في طاعة الشيطان، وهم أتباع للشيطان. قال لا تحسبن، هذه قراءة، هذه قراءة الإمام، قراءة العاصم، هي قراءتنا، لا تحسبن الذين كفروا. والقراءة الثانية لا يحسبن الذين كفروا. طيب، هو يقول لك الفاعل ما هو؟ لا تحسبن الرسول، أي لا تحسبن يا محمد، أنت يا محمد لا تحسب، لا تظن الذين كفروا معجزين، لا تظن أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الأمة كل من يخاطب. زين، القراءة الثانية لا يحسبن، الفاعل الكفار، يقول الكفار لا يظنون ولا يحسبون أنهم معجزين في الأرض، فلا يظنون هذا الظن. لماذا؟ لأن الله يعني قد كبتهم، فلا يظنون أنهم معجزين الله في الأرض، الله يقبض أرواحهم بأسهل الأمور، ومأواهم يعني مصيرهم في الآخرة إلى النار. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات، تعود الآيات إلى أصل السورة، مثل ما ذكرنا أصل السورة الحديث عن الأخلاق والآداب والحشمة والتحذير من باب الدخول في أول يعني التحذير من الفاحشة، والسورة كلها في الوسائل التي تقي المجتمع من الفاحشة. الله عز وجل أخبر لنا في الآيات الماضية، يعني في الآية 27 والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين، آداب الدخول إلى البيوت، لا تدخل بيوتا غير بيوتهم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا الأدب لا يجوز لأي إنسان يدخل بيتا غير بيته إلا بإذن أهله، إن أذنوا لك فادخل، بشرط أن لا يكون هناك خلوة بامرأة أجنبية، هذا واضح مر معنا. هنا تأتي الآيات تضيف لنا حكما جديدا، ما هو؟ حكم الأطفال الصغار، هل يجوز لهم أن يدخل البيوت؟ طفل صغير هل يجوز له أن يدخل بغير استئذان؟ نقول الأصل يجوز أنه يدخل، لكن في أوقات محددة يمنع، أوقات يمنع منها، متى؟ مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى. الآن نقرأ الآيات تتضح لنا، تفضل. السلام عليكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. يستأذنكم. أحسن عليكم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر ومن بعد صلاة عشاء ثلاث عورات لكم برفع خبر مبتدا مقدم بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقديم أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان جناح في الدخول عليكم بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة هم طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض والجملة مؤكدة لما قبلها كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. طيب واصل. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذه هي آية الاستئذان مكملة للآية السابقة. الآية السابقة ما مفهومها؟ لا يجوز لأي إنسان أن يدخل بيتا غير بيته إلا بإذن، سواء هذا البيت فيه أهله أو ليسوا موجودين وفيه أثاثهم فلا يجوز الدخول، إلا إذا كانت البيوت خالية ومفتوحة فله أن يدخلها إذا كان له متاع له حاجة. هذه كلها مرت معنا. طيب الأطفال يدخلون ولا ما يدخلون؟ نقول الأطفال ليسوا مكلفين، الطفل الصغير غير مكلف، فإذا دخل وهو صغير في السنة الخامسة والرابعة والسادسة ودخل البيت وإن كان فيه نساء، النساء ما يحتجبون عنه فيدخل ويدخل صغير، فيجوز له أن يدخل، يجوز له أن يدخل البيوت إلا في أوقات مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك المماليك المملوك يدخل البيت، والمرأة لا تحتجب عنها لأنه مملوك، يعني إذا كان مملوكا لها، أما إذا كان مملوك لغيرها لا تحتجب، ما لها علاقة هي إلا إذا كان ملكا لها ملكا تاما فإنها يجوز لها أن تكشف له. هؤلاء الولدان الصغار والأطفال ومثل ما ذكر الله سبحانه قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد المماليك، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الصغار حتى الآن ما بلغوا سن التكليف، فهؤلاء كما قال الأحرار الذين صغارهم ولم يبلغوا سن التكليف ولم يعرفوا أمر النساء، لأنه قد يكون طفلا في السابعة في السادسة يعرف أمر النساء فهذا يمنع، أما إذا كان لا يعرف مثل ما قال الله قالوا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لا يعرفون أمور النساء فهذا يدخلون إلا في هذه الأوقات المحددة. قال ثلاث مرات يعني في أوقات ثلاثة هذا يمنع، أما بقية الأوقات يدخل. طيب ما هي الأوقات الثلاثة؟ قال أولا قبل صلاة الفجر، كانوا يقومون في السابق في أزمان ماضية يقومون قبل الفجر ويبدأ البيوت تتحرك تسمع أصوات البيوت، فيأتي الأطفال يدخلون والمماليك يدخلون، فقد يدخل على البيت وصاحب البيت في حالة لا يرضى أن تدخل عليه أو صاحبة البيت أو يكون نائما مع أهله، فهنا يمنع لأنه في وقت النوم ووقت الخلوة، وقد يكون قد خلع شيئا من ملابسه أو المرأة خلعت شيئا من ملابسها فيمنعون في هذا الوقت. متى؟ قال من قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر يمنع ما يدخل، يعني إذا كان في الليل وقت النوم أكيد أنه لا يدخل لأنه نائم في مكان، إذا استيقظ قبل الفجر نقول لا تدخل إلا بإذن، لا بد أن تستأذن ولو كنت صغيرا ولو كان عمرك أربع سنوات أو ثلاث لا تدخل على أصحاب أهل البيت إلا بإذنهم. من بعد قال من قبل صلاة الفجر، زين. ثم قال الحالة الثانية متى؟ قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، وقت القيلولة، وقت الحر. غالبا الناس يدخلون في مساكنهم عن شدة الحر والشمس وبعد العمل الصباح، ويعني يأخذون راحتهم في البيوت، فتجده يخلع ملابسه لينام، أو قد ينام مع أهله، فيمنع الصغار من الدخول وقت الظهيرة. طيب، والثالثة قال ومن بعد صلاة العشاء، إذا صلى الناس العشاء فإنهم يمنعون، يمنع هؤلاء الصغار من الدخول بعد صلاة العشاء. طيب لو جاء العصر نقول يدخل، لو جاء الضحى يدخل، لكن هذه الأوقات المحددة يمنع. لماذا؟ لأنها مظنة التكشف. ولذلك شوف ماذا قال الله عز وجل، قال ثلاث عورات، سماها عورات، سماها عورات، ثلاث عورات لكم تتكشف عنها. ولذلك هذه الآية لها سبب نزول. ما هو؟ أن عمر رضي الله عنه كان في يوم من الأيام في وقت الظهيرة قد خلع ملابسه ونام، فدخل طفل من الأطفال وهو قد تكشف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو يمنع هؤلاء الصغار في هذه الأوقات وقت الراحة، يعني قبل الفجر وبعد العشاء وقت الظهيرة يمنعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فنزلت هذه الآية، نزلت موافقة لرأي عمر، وعمر وافقه القرآن في آيات كثيرة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو اتخذنا من هذا المقام، مقام إبراهيم، مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومرة قال يا رسول الله لو تحجب نساءك ونساء المؤمنين أن يخرجوا متكشفات، فنزلت آية الحجاب. وجاء مرة عمر رضي الله عنه وقال لما توفي أو مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ابنه، ابنه صحابي اسمه عبد الله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطيتني قميصك أكفن به أبي وجئت لتدعو له عند قبره، فأعطاه القميص رضاء لهذا الصحابي، ثم جاء إلى القبر يدعو له بالمغفرة، فوقف على قبره، فجاء عمر قال يا رسول الله تقف على منافق يحارب الله ورسوله، كيف تقف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني إنه لم يأتني نهي. فقال يا رسول الله هذا حارب الإسلام وهذا شد الناس عداوة لنا، كيف تقف على قبره؟ فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهناك آيات كثيرة وافقت رأي عمر، وهذه من الآيات التي وافقت رأي عمر، أنه جاء إلى الرسول قال يا رسول الله لتمنع هؤلاء الصغار من الدخول في هذه الأوقات الثلاثة، فجاءت الآية على ما يوافق رأي عمر رضي الله عنه. يقول المؤلف ثلاث عورات لكم، قال بالرفع، خبر مبتدأ مقدر، يعني هذه أو هي ثلاث عورات، بعده مضاف، وقام المضاف إليه مقامه، أي ثلاث عورات أي أوقات، هي أوقات عورات، هذا التقدير، يعني ليست هي عورات، هي أوقات عورات، هي أزمنة، لأن بعد العشاء بعد الفجر وقت الظهيرة هذه أزمنة، كيف يقول عورات؟ قال لا، أوقات العورات، أوقات التكشف. طيب قال وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله، يعني قال من بعد صلاة العشاء، قال ثلاث عورات، قال أي أوقات، أوقات ثلاث عورات. طيب يقول قام المضاف إليه مقامه. طيب قال وهي لإلقاء الثياب، تبدو فيها العورات، لأن الإنسان يلقي ثيابه إذا دخل وقت النوم يلقي ثيابه، قال لإلقاء الثياب تبدو العورات، تبدو العورات. طيب هنا سؤال، الله عز وجل قال من قبل صلاة الفجر جزم بالأمر، وفي العشاء قال من بعد صلاة العشاء جزم بالأمر، لما جاء الظهر قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لماذا؟ نقول لأن وقت الظهيرة وقت القيلولة ليس الناس كلهم ينامون، لكن من وضع ثيابه حين تضعون ثيابكم هذا يمنع، أما إذا لم يضع ثيابه فلا مانع من دخول هؤلاء الصبية والمماليك. طيب، قال: ليس عليكم أنتم أيها المخاطبون ولا عليهم هؤلاء الممنوعين الصغار المماليك والصبيان جناح، ليس عليهم إثم. متى؟ في الدخول عليكم بغير استئذان. متى؟ بعدهن، أي بعد هذه الأوقات، بس الأوقات الثلاثة. أما ما سواها مثل العصر مثلا أو الضحى ما في مانع بعدهن، أي بعد الأوقات الثلاثة. هم طوافون عليكم. من هم الذين يطوفون عليكم؟ هم الصبية والمماليك. المماليك يقومون بخدمتكم، والصبية أيضا يعلمون الخدمة بأن تقول اذهب واحضر كذا، آتي هذا، اذهب بهذا، أرفع هذا، تعلمه خدمة البيت. وهذا ينبغي كما ذكر بعض المفسرين، ينبغي تعليم الأطفال المسؤولية في البيت، لا أن يتركون هكذا أو يتكلون على الخادمات أو على والديهم. تجد بعض الوالدين مثل الأب أو الأم ما يأمر أولاده أبدا، بل يقوم بخدمتهم، وهذا خطأ. يقول للأم، تقول للبنت اجلسي أنا أتي لك بهذا، أنا أحضر كذا، أنا أزين كذا. لا، عودها، عوديها أن تقوم بالخدمة، قولي اذهبي إلى المطبخ وفعلي كذا وجيبي كذا ورفعي كذا، تعوديها للأعمال أعمال البيت. وكذلك الطفل يعود بالأشياء التي تخصه، يعود اذهب واحضر ثوبك، اذهب واحضر نعلك، اذهب احضر كذا. ما أنت تأتي كأب تأتي بثوبه تلبسه وهو في هذا السن، فيعود. ولذلك شف قال طوافون عليكم، هم يطوفون بخدمتكم. قال جمع طائف، طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني يطوفون عليكم بعضكم على بعض. قال الجملة مؤكدة لما قبلها، قال كذلك يبين الله لكم الآيات، كما بين في هذه الآيات التي أمامنا، بين فيها البيان الشافي، يبين الله سبحانه وتعالى في غيرها من الأحكام. والله عليم سبحانه وتعالى، عليم بأمور خلقه لا يخفى عليه شيء، وحكيم فيما دبره لهم وشرعه لهم. هذه الآية، آية استئذان، قال المؤلف هي منسوخة بآية أخرى، وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان، والصحيح أنها ليست منسوخة، الصحيح أنها آية محكمة يعمل بها، لكن الناس تهاونوا. كيف تهاون؟ الآن أنت لو يأتيك الطفل الصغير يدخل عليك من بعد صلاة العشاء تمنعه؟ ما يطبقون الناس هذا الشيء. لو جاك بعد الفجر تمنعه؟ ما تطبق هذه الآية. كذلك الظهيرة يدخلون يطلعون، ما حد يطبق. هذا قصد المؤلف، الناس تهاونوا بها، وإلا هي مشروعة، والله أمر بها حفاظا على الأعراض. قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هو الطفل الآن يمنع في الأوقات الثلاثة فقط، أما غير الأوقات يدخل. طيب إذا تجاوز سن يعني الطفولة ودخل في سن الحلم، أصبح مكلفا، نقول يأخذ حكم الرجال، يمنع إلا بإذن، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الرجال والشباب الذين راهقوا وصل سن التكليف. هذا لا يجوز له أن يدخل أي بيت من البيوت إلا بإذن أهله، ولا يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ما يجوز له أن يخلو، ولا بالخادمة. يأتي بعض الشباب يدخل البيت وأهله غير موجودين، وليس في البيت إلا الخادمة، فلا يجوز لك تدخل ما دام ما في إلا الخادمة، لا يجوز أن تخلو بالخادمة. ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز لا تخلو. ولا يجوز للمرأة حتى لو كانت في البيت وحدها أن تأذن للسائق أن يدخل أغراض البيت في وسط البيت وهي موجودة وحدها، هذه خلوة، ومصائب وقعت بسبب التساهل في مثل هذا الأمر. فلا يخلو رجل من امرأة، ولا يجوز الدخول إلا بإذن أهله، فلا يجوز. قال فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يبين الله لكم هذه الآيات وهذه الأحكام، لأنه عليم سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر المؤلف قبلها، قال عليم بأمور خلقه، حكيم بما دبره